خليها لله ومشيها ويلا خليها لله ومشيها ويلا خليها لله ومشيها ويلا اسأل وفرح بشبابك ليه تصرف من عمرك ثانية تتألم او تشكي عذابك الدنيا مراية لما تضحك فيها تضحك ويايا وتروق لياليها شوف شغلك والباقي على الله خليها على الله وعلى الله الشاطر يجري ورا عيشه وبجهده حيتم نعيمه والخايب يجني عليه طيشه وبرجله يوصل لجحيمه شبعك او جوعك شبوش باليد عرقك ودموعك دول تمن المجد شبعك او جوعك شبوش باليد عرقك ودموعك قلت انا نلمك شوف شغلك والباقي على الله خليها على الله وعلى الله خليها على الله على الله ماشيها ويلا ويلا قول الدنيا بخير واتركها للي كاتبها واللي حاسبها حكمة ربك مين يدركها غير سبحانه اللي مرتبها مهما جرالك ايه راح يجرى طول بالك تفرج بكرة شوف شغلك والباقي على الله خليها على الله وعلى الله خليها على الله على خليها على الله على الله ومشيها ويلا